التهبت عليها هذا الجرح، التهب وبعد يومين أو ثلاث مات هذا الطفل. فما الحكم؟ هل موته بسبب هذا؟ ما ندري يعني. هذا الأطباء غير يعرفون هذا. أهل المعرفة الطب يعرفون. لا يا شيخ، هذا تقيد البراجة، تقيد البراجة تؤدي أعلى درجاتها إلى أن المنطقة هذه فقط تعطل، فيحتاج إلى بثر اليد من هنا، بل بثر فقط. هذا أشد أنواع ما تسببه البراجات. عندنا وإذا لم تركوا إذا سارت لكن تحتاج لها وقت طويل للسريان. غير غريب نفسه بسكر، لكن هذا الصحيح اللي ما فيه سكر بتعقب المنطقة، ولكن يسري العقد بشكل بطيء جدا، قد يطول إلى سنة، قد يطول إلى سنة ونصف. هي مسؤولية الطبيب. أيوة، متى يعني شيخنا؟ إذا صدر منه خطأ سائغ يمكن أن يقع من قبل الرجل اليقظان المعتد بالكذا، ما يسأل، ما يضمن ولا دية ولا كفارة، لا أبدا ما يضمن هذا. لكن إذا وقع عن طريق خطأ لا يقع من قبل الطبيب مثله يضمن. أنا الحقيقة أجبتهم بهذه القاعدة وقلت المسألة ما ندري الآن هل هي يروح الطبيب هو يقدرها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا وقفنا في المادة 97 بعد الألف، والتي تقول لا يمنع أحد من التصرف في ملكه ما لم يكن فيه ضرر فاحش للغير. وفي هذه الحالة يفصل في الفصل الثاني. قال في الشرح شيخنا، نعطيكم شاي بدون سكر. لا ما البق. قال في الشرح لا يمنع أحد من التصرف في ملكه الخاص، والملك المقصود هنا هو أعم من ملك الرقبة وملك المنفعة، فيدخل في ذلك العقارات الموقوفة للسكنة أو للاستغلال. ويوجد فرق بين هذه المادة وبين المادة الماضية في 192 بعد الألف، وذلك أن هذه المادة هي في حق ملك أحد الخالص، أي في حق التصرف في الملك الذي ليس لأحد حق التصرف فيه مطلقا. أما المادة الماضية فهي في حق التصرف في الملك الذي لآخر حق فيه، لأن السفلي مثلا وإن كان ملكا لصاحبه إلا أن لصاحب العلوي حق القرار فيه، فلذلك إذا هدم صاحب السفلي فيجبر على إعادة بنائه كالأول. ويتفرع على هذه المادة بعض مسائل، وهي المسألة الأولى، لو أحدث أحد طاحونا في الأرض التي يتصرف فيها بموجب سند طابو بإذن من صاحب الأرض، فليس للآخر الذي له طاحون بقرب تلك الطاحون سد الطاحون المذكورة، بداعي أن إحداث الطاحون المذكورة قرب طاحونه يوجب كساد طاحونه. الطابو هو مكتب العقارات، من العقارة، دائرة العقارة. المسألة الثانية، إذا اشتغل أحد في التجارة في البيع والشراء في الحانوت الكائن تحت داره، فليس لأصحاب الدور المجاورة للحانوت المذكور سد حانوته، بداعي أن الذين يأتون للبيع والشراء إلى حانوته يرون نساءهم حين خروجهن من البيع. حق خاص. المسألة الثالثة، إذا حفر أحد بئرا في أرضه يا شيخ، لكن لو أصبح هذه المسألة خرجت عن المعتاد، يعني أصبح المكان، لا مو الحقوق هذه يا أخي، قد تتأثر بالعرف والعادة، قد تتأثر الحقوق بالعرف والعادة. يعني الآن مثلا العربيات القرويات التي شاركنا الرجال بالحصاد بالبذر بالسقي بالكذا، يعني ماشي هذا صار كأنها من حقوق أوليائهم. اسماء زوجة الزبير يعني كان عرف عندهم، تحمل النوى على رأسها وتدير فرس زوجها وما إلى ذلك. نعم، واضح يا شيخ. لكن الآن مثلا في صنعاء مثلا أو في غير صنعاء أحيانا قد يتجمع بعض الشباب وبعض يعني العاطلين عن العمل في جوار يعني سور أو حائط بيت، وقد يؤذون صاحب البيت يعني وصاحب البلد، هل له مثلا منعهم؟ نعم نعم، يمنعهم، لا يكون في حق الطريق، يمنعهم، لا حق الطريق. الطريق مو من المقهى يستريح فيه، يعني كانت من عاداتها البغداد إلى قبل 80 سنة إذا شافه رجل غريب واقف بها يسألوه لماذا واقف أنت؟ أنت مو من أهل البلد هذا. تلاحظ هذا مو تدخل فيما لا يعني. فيسألوه لأن الطريق واحد يمر به مو يقف إلا الانتظار أو الإسئلة أو ما إلى ذلك. لكن جاء في الحديث يا دكتور أن الصوتون قال إياكم الجلوس في الطرق. والجلوس هذا نعم هذا الحديث. ما لنا منها بد يعني لا بد أن نجلس. هذا صحيح. قال فإن كان فأعطوا الطريق حقه. غض البصر وإماطة الأذان. هذا نفس المقهى العام يعني نفس الطريق ما ندري المشروبات ولا شيء. ينفرش فراش وينام بالطريق. هذا يا دكتور في الحارات السعودية في مكة هكذا على دكات الطريق على يفرش مجموعة من الشباب ويجلسون فيها. يشربون القهوة على الطريق نفسها على الرصيف. جاهز هذا في العادة يشرب ويمشي. مجالسهم هذه صارت كالمجالس لهم شيخ. هذا يختلف أيضا بين مع ملتزم بالأخلاق والعادات. يعني إذا شفنا الناس مسوين هذا في مكة في حائط المسجد الحرام أو في المدينة مثل لما نشوفهم هنا في شارع القاهرة. المسألة الثالثة إذا حفر أحد بئرا في أرضه الملك وجذب ماء بئر جاره فليس لجاره أن يمنعه من حفر بئره. هذه مسألة شيخنا النفط اليوم لا مش قضية النفط الماء هذا مشكلة جاي من مشكلة البلاد هذه ناس عندهم آبار يعني بحيرة واحدة عندهم آبار شيخنا واحد جاء تبرع ببئر لهذه المنطقة وأصحاب الآبار الخاصة صاحوا ووقفوا ورفعوا قضية على أساس أنه هذا البئر احتمال يسحب إيش لأن الآبار كلها تشرب من مخزون واحد في من مخزون واحد. والله هذا إذا كان يؤدي إلى ضرر يمنع الضرر ما محصورة سبب وأسباب هذا يعني حتى لو ولذلك ما مر علينا لا يمنع المالك من إلا إذا تسبب الضرر فاحش يعني. شيخنا هنا هذا الضرر ما هو متيقن لا الآلات الآلات أخي موجودة حفر البئر هذه صورة لي حفر البئر إيه نعم حفر بئر الناس أصحاب الآبار الأولى يمنعونهم يقولون لا بالعادة في الغالب هكذا لا أخي هذا يمكن لا أخي هذا يعرف بالوسائل الحديثة من أنه هذا البيج مثل كان أكون حجارة أو كذا يعرف هذا وهذا أكثر من يرجع يصير بي النفط بس العراق هو كان يدعي أنه الكويت كان التراخل تسحب هذا نعم شيخنا هنا واضح المسألة إذا كان يحفر بئر مثلا يعني في أرضه فهو أرضه وهو من حقه أن يشرب مثل ما لهذا صاحب القطعة المجاورة أن يشرب لكن هل نقول أنه يمنع إذا كان لا أخي هو ضرر فاحش مو ضرر ضررين أخي شوف الضرر ضررين ضرر فاحش إذا تولد من ملك أو من غير ملك هذا يمنع أما الضرر اليسير إذا تولد من ملك خاص ما يمنع لكن من مرفق عام بالطريق العام ما تقدر تحفر ولا حفرة بينما في ملكك تقدر تسوي بير واضح يا شيخ أقصد الله هنا حول صنعاء بعضهم يا شيخ ماذا يقولون مثلا يأتي واحد مثلا يحفر 100 متر فيأتي واحد آخر ويحفر 120 مثلاً، فيقولون هو هنا يعني هو يخرج الحوض يعني كأنه حوض مستقر على مسافة 100 متر تحت الأرض، هذا الذي يزيد كأنه يعني يتسبب في ضرر للآبار الأخرى. بس إذا قرر المهندس هذا الخبرة ممكن. والله هذا هنا أهل الخبرة يقدرون يعني هذا يعني هو اللي يريد يسد الضرر فاحش بيش قصد هالأشياء يدخل فيها أشياء كثيرة أخي. نعم. نعم. وإذا حصل نزاع وعلى مفاق القاضي هو اللي يفصل فيه نعم. قال ما لم يكن ضرر فاحش للغير من تصرف صاحب الملك في ملكه ففي تلك الصورة يمنع من التصرف كما سيفصل ذلك في الفصل الثاني الآتي الذكر. وإذا حصل اشتباه في حصول الضرر الفاحش من عدم حصوله أي كان مشكلا فيمنع أيضا من التصرف كما ذكر محشي الأشباه. قد مر في شرح المادة كذا تفصيل ذلك. أما صاحب رد المحتار فقد ذكر في مبحث مسائل شتاء القضاء أن المنع يكون في صورة وجود الضرر البين وأنه لا يمنع فيما إذا كان الضرر مشكلا وغير بين والمبادر إلى إيضاح فقرة ما لم يكن فيه ضرر فاحش للغير وذلك أن في تصرف الإنسان في ملكه حكمين أولهما حكم قياسي، فبحسب القياس لا يمنع أحد من التصرف في ملكه سواء كان في ذلك ضرر فاحش للغير أو كان ضرر غير فاحش أو ليس فيه أي ضرر، لأن ذلك الإنسان إنما يتصرف في ملكه الخاص. والرواية الظاهرة هي على الوجه المذكور، وقد رجح هذا الرأي بعض العلماء كابن الشحنة وابن الهمام، وعلى هذا القول لا يمنع أحد من التصرف في ملكه بسبب الضرر الفاحش الوارث لما ذكر. ثانيهما حكم استحساني، هذا هو الذي عليه العمل، فبحسب هذا الحكم يمنع الإنسان من التصرف في ملكه إذا كان بذلك ضرر فاحش للغير، أما إذا لم يكن الضرر فاحشا فلا يمنع سواء كان تصرفه غير مضر مطلقا أو كان مضرا ضررا غير فاحش. وهذا القول هو قول الإمام أبي يوسف، وقد اختاره مشايخ بلخ. وبما أن مشايخ الإسلام في الدولة العثمانية من عهد شيخ الإسلام أبي سعود العمادي إلى هذا الآن قد أفتوا بمذهب الإمام يوسف أبي يوسف، فقد اختارت المجلة هذا القول، مع أن القاعدة أنه إذا قال الإمام قولا وأحد الصاحبين يقدم قولهما كذا جنة، يعني هنا خالف القاعدة استحسانا. ربما مش دول إلا موجود، هذا هو قول الإمام. هو الاستحسان يفسروه يعرفوه، هو تفضيل أو ترجيح قياس خفي على قياس جلي، أو استثناء جزئية من قاعدة كلية لدليل شرعي. قال ويفهم من قول المجلة الضرر الفاحش أنه إذا لم يكن الضرر فاحشا لا يمنع، فكأنه إذا وسع أمر المنع على كل ضرر أي بأن شمل الضرر الفاحش والغير الفاحش يوجب ذلك انسداد باب إمكان انتفاع الإنسان بملكه. مثلا لو كان لأحد شجرة مملوكة له في بستانه وكان جاره ينتفع بظلها وأراد صاحبها قطعها، فليس لجاره أن يمنعه من قطعها بداعي حرمانه من ظلها، أنه يتضرر. الفصل الثاني في حق المعاملات الجوارية. إن المسائل التي بينتها المجلة في هذا الفصل قد ورد ذكرها في الكتب الفقهية تحت عنوان كتاب الشيطان، في كتاب شيخنا في كتاب الشيطان لأحد فقهاء الحنفية. وباب فيما يمنع عنه الإنسان وما لا تحت عنوان مسائل شتى في كتاب القضاء، المادة 98 بعد الألف، لكل أحد التعلي على حائطه الملك بقدر ما يريد وأن يعمل أي شيء أراده وليس لجاره منعه ما لم يكن ضرر فاحش. لكل أحد التعلي على الحائط المملوك له مستقلا بقدر ما يشاء وأن يعمل أي شيء أراده، انظر المادتين، كذا يعني له أن يفتح نافذة في الحائط ولو كانت الجهة الأخرى من ذلك الحائط أي المحل الذي تطل عليه النافذة غير مملوك لصاحب الحائط، حتى أنه لو تصرف أحد في ملكه وحائطه على هذا الوجه وفتح فيه بابا وشباكا فمانعه جاره من ذلك فأعطى جاره نقودا وتصالح معه على أنه لا يتعرض للباب والشباك اللذين فتحهما فالصلح باطل، لأن أخذ الجار المذكور النقود كان مقابل الكف عن منع الجار من الانتفاع في ماله، فأصبح بدل الصلح مأخوذا مقابل الكف عن الباطل، مع أن الكف عن الباطل واجب ولازم بلا بدل. كذلك لو أخذ أحد من جاره بدل صلح على أن لا يفتح نافذة أو على أن يسد النافذة التي فتحها فالصلح غير صحيح، لأن إعطاء الجار نقودا للآخر هو للامتناع عن التصرف في ماله فهو باطل، وعلى ذلك فليس لصاحب الساحة أن يمنع فتح الكوة، إلا أنه لصاحب الساحة أيضا أن يبني في ساحته حائطا يسد بها الكوة وليس لصاحب الكوة منعه. كذلك لو كان ماء دار أحد يسيل من القديم على سطح دار جاره الواطي فأراد الجار إعلاء سطحه أو بناء طابق فوق فله ذلك بشرط ألا يخل ذلك بمجرى مياه جاره، وليس لجاره منعه من الإعلاء، وليس لجاره منعه ما لم يكن في ذلك الضرر الفاحش المبين في المادة الآتية، فلذلك ليس للجار أن يمنعه من تعلية جدار بداعي أن تعلية الجدار تمنع نظارة داره أو يمنع دخول الشمس إلى داره أو يمنع جريان الهواء فيها، لكن يجب أن يكون هذا المنع يؤدي إلى ضرر عادة. أما إذا بس مجرد إمكان حصول ضرر ما يلتفت إليه، كما لو فتح شباك في أعلى الجدار شلون هذا النين؟ ما يقدر جاره يمنع يقول لا إلا سلم قال ولذلك بنيت القاعدة لا عبرة بالتوهم. نعم. على التوهم. كذلك لو كان الاثنين داران تحت سقف واحد من القديم وأراد أحدهما نقض السقف وبناء سقف مستقل لداره فلا يجوز له ذلك، أي أن للآخر منعه، أن للآخر منعه. أما إذا كان للدارين سقفان في السابق، أي لكل دار سقف على حدة، فليس للآخر منعه. أما إذا اختلفت في هذه المسألة في القدم والحدوث فبينت القدم أولى. قال قد ذكر في المادة كذا أن بينت الحدوث أولى، فلذلك ارتضى الفرق بين المسألتين. لأن ولا تقبل شهادة أهل السكة في هذا الخانية في باب الحيطان. لماذا شيخنا يقول ولا تقبل شهادة أهل السكة؟ أما إذا كان للدارين سقفان في السابق، أي لكل دار سقف على حدة، فليس للآخر منعه. أما إذا اختلفت في هذه المسألة في القدم والحدوث فبينة القدم أولى. أولى طبعا، لأنه القديم بمعنى حصل هذا بسبب الشرعي يعني. بسبب الشرعي. نعم. لا ينقر هذا السبب الشرعي بشيء حادث. بس هنا علق شيخنا يقول ولا تقبل شهادة أهل السكة في هذا، ما معنى هذا؟ فلا تقبل الشهادة، يجري لا تكون شهادة لمصلحته. ايه. ايه. هاي شهادة لنفسه صارت، هي الشهادة إثبات حق يعني للغير، على اعتبار أنهم متهمين يعني بالشهادة. طبعا الاتهام بالشهادة للقربة جر منفعة من الآخر. المادة 99 و100 بعد الألف. ما يضر البناء، أي يوجب ويسبب انهدامه أو يمنع الحوائج الأصلية، أي المنفعة الأصلية المقصودة من البناء كالسكناء، هو ضرر فاحش. قال ما يضر البناء يوجب هنه وضعفه ويسبب انهدامه ويمنع الحوائج الأصلية، أي المنفعة الأصلية المقصودة من البناء كالسكنة أو من ملك أو شيء آخر، هو ضرر فاحش. وفي هذه المادة 3 ضوابط في حق الضرر الفاحش، وسنذكر كل ضابط منها على حدة ويوضح بتفريع مسائل عنه. والضرر الفاحش هو ما يكون سببا للهدم أو يوهن البناء أو يخرج عن الانتفاع بالكلية كسد الضوء. هذا هو تعريف الضرر الفاحش. الضابط الأول، كل شيء يوجب وهن البناء هو ضرر فاحش، ويتفرع عن ذلك مسائل. المسألة الأولى، إذا أحدث أحد حفرة في اتصال حائط جاره لوضع الأقدار فيها، وكان امتصاص الماء موجبا وهن الحائط ومضرا به، فإذا كان ممكنا إزالة الضرر بتشييدها بالكلس والإسمنت. أي يعني محل القمامة، بس يكون إيش بحيث لا يتسرب الماء الرطوبة يعني، فيؤمر بإزالة ضرره على الوجه المذكور. وإذا كان غير ممكن إزالة الضرر بذلك أو امتنع عن إزالة الضرر على ذلك الوجه، فيؤمر برفع الحجرة الحفرة وسدها البيارة البلوعة. ولكن إذا هدم الحائط قبل ادعاء الجار إزالة الضرر، إذا هدم الحائط قبل ادعاء الجار إزالة الضرر واستحصال الحكم بذلك، فلا ضمان على صاحب الحفرة، لأن صاحب الحفرة قد حفر حفرة في الملكة، فهو متسبب غير متعدي. أما إذا تقدم الجار على الوجه المبين في المادة كذا وطلب إزالة ضرر امتصاص الماء وانهدم الحائط بعد ذلك، فيلزم الضمان. وفي أن الضمان بالإشهاد، التقدم إنما هو فيما يضر بالنفوس، أما فيما يضر بالأموال فقط فلا، كما تقدم في شرح المادة كذا. اللهم إلا أن يقال صح التقدم بأحكام البناء، إذا انهدم قد يفضي إلى تلف النفس. التقدم يعني الطلب. نعم. ممن يتولد من فعله ضرر. نعم. إيه. ولذلك هذا جدار مائل. إذا تقدم إليه بالإزالة وراجع البلدية وبقي وسقط على الماء يضمن. نعم. كذلك إذا كان واحد عنده كلب عقور يعرض المارة، فإذا تقدم المارة على صاحب الكلب بأن يكفون شره وضربه وجره ولم يفعل، فعض الكلب هذا يضمن. حتى ماديا إذا ما؟ نعم يضمن، لأن تقدم له. شيخنا. نعم. الآن في هذا مسألة الجدار والإدامة، الآن قال فهو متسبب غير متعدد الجاد بالحفرة هذه ولم يضمنه إلا في حارة الدعوى القاضية. شوف بابا شوف المسألة بينة واضحة وهذا متسبب فإذا لم يمكن يعني مؤاخذة تضمين المتعدي فهو يضمن المتسبب. لا بالتسبب لازم متسبب ومتعدي اثنين. أما المباشر فما يشترط فيه هو التعدي ولا القصد ولا هذا مثلا واحد حفر حفرة في صحن داره وأبقى الباب مفتوحة فجاء طفل من جاره وسقط فيها لا يضمن لأنه متسبب صحيح لكن مو متعدي. لكن لو حفرها في الشارع العام يضمن مطلقا. وهذا يا شيخ ما يمكن أن نقول ما أنه حفر الحفرة جوار جدار جاره يكون فيها معنى التعدي لأنه كان يعني يحفرها بعيدا عن الجدار. فإن إذا وقع الضرر عن طريق التسبب فلا بد يكون مياه تعدي. عرفت؟ لأنه بعد رفع الدعوى إلى القاضي استمر فيها. يعني بالعادة أن هذه البيارة مثلا الماء الذي فيها يعني يتسبب في ارتخاء الأرض والجدار هذا يعني واضح يعني إذن التسبب مع التعدي إذا اتصل لديه الضرر. إذا ما حصل ضرر لكن في المستقبل يصير ضرر مو من الآن الضمن أنت تقدر تمنع التقدم يصير. نعم بعد التقدم هذا في الملك في بحث الشافعية يقولون أنه يجب أن يفعل الإنسان في المتأخرين أن يفعل علامة للبير في ملكه وإن لم يفعل علامة هذا فهو ضامن حتى ولو في ملكه لأن العادة أصبحت يجعلون الناس يعني علامة على الآبار ليس في ملكه أن تجعل بير ثم يأتي أحد الناس ويأتي. ابني هذا في ملك بابا لا يمكن هذا ما مجبور يخلي علامة لا تدخلوا بيوت الغير حتى تستأنسوا. ايش رايك هذا ما هذا يصير شلل يعني ما هذا يعني مثلا يا شيخ هذا في ملكي مثلا هل نفرق ما بين حاله اذا كان الملك هذا البستان له حيطان وغير الحيطان يعني مثلا هل ابني كل واحد وهم يختلف. البستان يمكن المي هذا يربي الشجر نعم. ما يصير بيجر فيها لكن بيت سكنه لا نعم. قال المسألة المسألة الثانية إذا استأجر أحد حانوتا للصباغة واتخذ محلا فيه لدق الثياب وكان ضرر فاحش على دار الجار من الدق الشديد يوجب وهن بنائها فيمنع. مسألة ثالثة إذا اتخذ أحد داره معملا للنسيج وكان من دق العمال أثناء النسيج ضرر فاحش على حائط الجار يوجب وهنه يوجب وهنه فيمنع. المسألة الرابعة لو اتخذ أحد محله بستانا متصلا بدار جاره وحصل وهن أثناء السقي في حائط جاره فيمنع إذ يجب عليه أن يتباعد أثناء السقي عن الحائط عن حائط جاره بصورة لا تضر الحائط ولا يمكن تحديد ذلك بمقدار معين. بعضها تكون الأرض توصل ماء يعني مسافة طويلة بعضها تكون مسافة طويلة. أي صنعة كلها المسألة بس هو يقول لا يمكن تحديد ذلك مدار معين أي كل قضية لها نظر خاص. أي صنعة أخي. المسألة الخامسة إذا أحدث أحد محلا للحدادة أو النجارة أو طاحونا قرب دار وكان ضرب الحديد والقيام بأعمال النجارة أو دوران الطاحون يوجب وهن بناء تلك الدار فيزال الضرر على ما جاء في المزكة. إذا كان ما يجب يا دكتور ما يجب ضررها وإنما الكهرباء يضعف الكهرباء مثلا وزعاج صوت إزعاج فيضعف الكهرباء في البيوت بسبب أنه فتضيء الطاقة كبيرة من الكهرباء هل هذا ضرر يوجب إزالته؟ لا أخفه يعني مثلا منشار كبير أو طاحونة كبيرة إذا شغلت استهلكت معظم الكهرباء تبع المقسم الذي فتضعف كهرباء بيوت الجيران تضعف الكهرباء بيوت الجيران تضعفها ضعفا شديدا فلا تشتغل الحالة هذه يخلون فرد ميزانية أو آلة خاصة أي. يعني مثلا المرة اللي تحرك معمل مو مثل اللي تشعل لك ضياء في السقف لم يشترطون على المناشير يعني نوع خاص لكن لو الصوت والإزعاج إذا كان الطاحون هذا يزعج له صوت يزعج الناس هو لا يهن البناء لكنه يزعج أهل الدار. والله يمكن يعني هذا إذا طار يعني خارج هذا خارج المألوف. ولذلك هذا البيت اللي كنا نحن فيه جعل هذا واحد خليه أجمل صالح للأفراح ما يخلونا ننام أجل هم أصول هم يبدأون بالضوضاء بعد العشاء فهجلون جعلوا أيامكم كلها أفراح يا شيخ أفراح وأسرح لا إحنا لا نسمع إلا الضوضاء هذا ولا لا يناركم منها إلا الضوضاء الشافعي يعني أن الأصوات أو الإزعاج أنه من الغصب وإذا ذهب صاحب المنزل من هذه الأصوات أنه يضمن ما في المنزل وما يحدث في المنزل يصير غاضبا بالصوت لازم يتقدم تقدم ينذر هذا الأصل يا شيخ أن ولي الأمر مثلا يصدر في مثل هذه الأشياء يعني قانون مثلا يمنع مثلا من رفع الصوت لا لازم انت لازم تدعي هذا نعم القاضي يفصل فيها اقصد القاضي لو رفعت لو ان انسان قاضي رفعت اليه هذه القضيه والله هذا جاب الطاحون بجوارنا وازعجنا مو محلنا ها فيها مهن وفيها ضوضاء وفيها رايحين داخلين وخارجين هذا كله اعتبر يعني يعتبر هذا ضررا ضرر طبعا الضرر واسع مادي ومعنوي وعاجل وآجل وكل شيء. يا شيخ قبل سنوات صدر عندنا من مجلس الوزراء. صدر عندنا مجلس الوزراء بمنع أصحاب التسجيلات هذه والاستديوهات من فتح هذه السماعات الخارجية في الشوارع لأنه كانوا يدعون الناس حتى في الشوارع كمان. نعم. مشهد من ذلك كان في باب اليمن. أيوة. واحد يرفع الأغاني واحد يرفع القرآن كل منهم يرفع إلى أعلى صوت تسجيلات شيخ تسجيلات إسلامية وتسجيلات تعبانة واحد هداه الله وحول حتى شوف في المسجد يعني قراءة القرآن إذا كانت قراءة القرآن تشوش على المصلي يمنع هذا لأن المسجد هو في الأصل للعبادة للصلاة أما قراءة وتصلي حسك والآخر ربما الثاني هيشوش لا يشوش قارئكم على مصليكم لا يشغل قارئ يعني أصل المسجد هو ليس لقراءة القرآن إنما للصلاة في الأصل للصلاة فقط أما إذا تقرأ بالفعل هذا يشوشك أخي يشوشك هذا يا أخي الدوافع بتغض النظر هذا هو الصح أنا أذكر جاء في حالتنا في حال واحد إمام المسجد جزاه الله خير يفتح درس بعد صلاة الفجر بالميكروفون خارجي واحد دوامه في المطار دوامه ليلي يجي وقت صلاة الفجر يشتي ينام أول ما يحط راسه من البحر صلاة الفجر بالميكروفون تطلع الشمس وأنت نام فهذا ما نام صدر مسكين أخي خارج يصيح في الشارع بإمكانه أن يشغل الميكروفون داخليا في أطفال في نساء في مرضى يعني الذين يكون الأذان إنما شرع رفع الأذان فقط رفع الأذان الشيخ الألباني يرى طبعا هذا رأي له يرى أن الإقامة بالميكروفون بدعة لأن الأصل هو الأذان للإعلام الإقامة للموجودين المصلين فقط أن هذا فيه نظر لكن أقول كان يرفع صوته بالأذان في الحديث لا رفع الصوت بالأذان ولو بالميكروفون أي نعم حق هذا أي لكن بالإقامة لا لا بالإقامة لا بالإقامة التنبيه اللي يقومون عن هذا المسألة الخامسة نعم المسألة السادسة إذا أحدث أحد في عرصته من قصد في دار آخر قناة وأجرى منها المال طاحونه وحصل من جراء ذلك وهن في حائط جاره أو اتخذ أحد مزبلة في جانب حائط جاره وألقى الأوساخ فيها وأوجب ذلك ضرر الحائط فلصاحب الحائط أن يطلب إزالة الضرر. الضابط الثاني كل شيء يسبب انهدام البناء ضرر فاحش ويتفرع عن ذلك مسألتان المسألة الأولى: إذا كوم أحد ترابا في عرسته المتصلة بحائط جاره ووضع فوق ذلك آجرا فحصل لحائط جاره وهن أو جبن هدامه فيضمن جاره، فيضمن جاره. المسألة الثانية: إذا كانت داران متلاصقتان معدتين للسكنى في السابق فاتخذ أحد صاحبي الدارين غرفة متصلة بدار جاره اصطبلا لحيواناته وكان في ذلك ضرر لجاره فينظر، فإذا كان وجه الحيوانات متوجها لجهة الدار فلا يمنع، وإذا كانت أرجلها متوجهة لجهة الجار فيمنع، لأن الحيوانات عادة تركض بأرجلها يعني. وإذا خربت الحيوانات حائط الجار بحوافرها فلا يلزم ضمان على رأي البعض على صاحب الحيوانات حسب المادة كذا، لأنه لو وجب ضمان للزم الضمان تسببا حسب المادة كذا، والحال أنه يشترط التعدي في لزوم الضمان بسبب التسبب في التسبب. العجماء جرها جبار على حيوانات إذا كان معها، إذا لم يكن معها صاحب، إذا لم يكن معها لا لا لا يقول إذا كان معها صاحب على الاستقبال مضبوط يا أخي وينه معها صحيح. الضابط الثالث الذي يمنع الحوائج الأصلية المقصود من مال والذي يخرجه من الانتفاع بالكلية ضرر فاحش، ويتفرع عن ذلك مسألتان وهما: المسألة الأولى أن الأمور التي توجب الإخلال في دوران الطاحون أو تقطع الريح عن البيدر أو عن طاحون الهواء والتي توجب إيذاء المصلين في الجامع أو التي توجب إيذاء المصلين في الجامع أو توجب إيذاء السكان في الدار بصورة لا يستطاع السكن فيها ضرر فاحش. مسألة الطاحون والمنشار على قياسه ورشة والورشة الحدادة والحدادة والنجارة تخرج أصوات مزعجة. المسألة الثانية إفساد ماء البئر هو ضرر فاحش على ما جاء في المادة كذا. المادة مئة يا شيخ، هنا قال بالكلية لا يعني، لكن يمكن أن نقول بال يعني على الغالب العام يعني بنسبة كبيرة مثلاً، وليس بالكلية. يجيبك مثال أنه بالكلية وكذا بالنصف بس ما شنا يعني إذا كان الضرر كبير جدا يمكن أن يقال بالكلية، لا ما يمكن أن تنتفع بالناس الأغلب ينزل منزلة الكلية للأكثر حكم الكل. المادة 200,000 يدفع الضرر الفاحش بأي وجه كان. مثلا لو اتخذ في اتصال دار دكان حداد أو طاحون وكان يحصل من طرق الحديد ودوران الطاحون وهن لبناء تلك الدار أو أحدث فرن أو معصرة بحيث لا يستطيع صاحب الدار السكن فيها لتأذيه من الدخان أو الرائحة الكريهة، فهذا كله ضرر فاحش، فتدفع هذه الأضرار بأي وجه كان وتزال. وكذا لو كان لرجل عرصة متصلة بدار آخر وشق فيها قناة وأجرى الماء منها لطاحونه فحصل وهن لحائط الدار، أو اتخذ أحد في أساس جدار جاره مزبلة وألقى القمامة عليها فأضر بالجدار فلصاحب الجدار طلب دفع الضرر. وكذلك لو أحدث أحد بيدرا في قرب دار أخرى في قرب دار آخر وتأذى صاحب الدار من غبار البيدر بحيث أصبح لا يستطيع السكنى في الدار فيدفع ضرره، كما أنه لو أحدث أحد بناء مرتفعا في قرب بيدر آخر وسد مهب الريح فيزال لأنه ضرر فاحش. بيدر المجلة الجرن اللي يحطوا فيها الجر والشعير ويدوسوه ويمدحوه الريح، يعني هو بيسد الريح وسد مهب الريح فيزال لأنه ضرر فاحش. كذلك لو أحدث أحد مطبخا في سوق البزازين كان دخان المطبخ يصيب أقمشة ويضرها فيدفع الضرر. وكذلك لو انشق بالو عدار أحد وجرى إلى دار جاره وكان في ذلك ضرر فاحش فيجب تعمير البالو المذكور وإصلاحه بناء على دعوى الجار. طيب شيخنا، على ذكر البالو هذا، إذا انفجر البالو هذا عادة يكون في الطريق العام. لا ما تتحلى لا الآن في أماكن على كل حال هنا في صنعاء شيخنا أكثر صنعاء ليس فيها ما يسمى بالصرف الصحي أو المجاري الصرف الصحي، والناس يعتمدون على حفر البيارات بأنفسهم، فأحيانا هذه البيارة تمتلئ ويخرج إلى المنازل ويخرج مع دعني إلى المنازل قدو أنا قدو هذا نص عليه ضرر واضح، لكن الضرر هنا على الشارع العام، هذا الشارع هذا الطريق ليس طريقا خاصا بل طريقا عاما، ويوجد فيه يعني أكرمكم الله هذا يعني البالوعات تسيل في هذا الشارع وتظهر منها يمنع لازم يأخذ الحيطة، لا أقصد من له حق الدعوة هنا، كل هذا حق عام أي واحد يقدر هذا يعني يمر من هذا الطريقة إلى مسكنه إلى محل عمله إلى كذا أو الحق عام مثل الحسبة على هذه على من يرفع الدعوة على من ترفع الدعوة نعم هنا على من ترفع الدعوة من المتسبب ذلك أصحاب البيوت نعم هم الذين لا هذا بيته هو الذي يتسبب هاي حسبة تدخل في دعاوى الحسبة لا أنا أقصد المجاري العامة هذه المجاري العامة هذه تنصلحوها لا هذا ماشي هو إذا ما هي طفحت إذا تحتاج إلى عناية والطفح ونزح وما إلى ذلك الدولة مسؤولة عنها شيخنا عندنا المجاري الآن استثمارية قطاع خاص على الشركة هاي يصير وعلى الأوقات إذا ترفع إذا في ورد جامعة ربية ولا جامعة الإيمان هذا يقول جامعة الإيمان تعاني من هذا على من ترفع الدعوة المتزوجون يعني سكن الطلاب المتزوجين لا ما يخالف يعني يرتفع من داخل إلى الشارع العام شيخنا جامعة داخل البيوت حتى بعض الأحيان تصل إلى غرف النوم بعض الأحيان نعم لماذا شيخنا لأن جامعة الإيمان الآن المساكن هي في مكان حفرة هكذا مكان منخفض وإخراج المجاري إلى جهة أخرى مرتفع يعني يحتاج إلى شق الطريق الشارع الستين هذا كله لا هم بسونا بيارة وبسونا شق بيارات في كل وحدتين هذه البيارة مرتفع إذا ما جاء شفط ضروري شق كل البيوت ضروري شق على طول يعني يدخل البيوت المجاورة بيوت الطلاب شيخنا بيوت الطلاب بيوت الطلاب مو داخل الجامعة هو شيخنا جامعة الإيمان كأنها في حفرة الآن هي في حفرة هكذا والبيوت المجاري حق البيوت في تجمعات لها عملوا كل واحدة لها تجمع بيارة يسمى بيارة وكل يوم تشفط بالمواطير بالمواطير والصهريج هذا يشفطها إلى مكان بعيد هذه صنعاء فأحيانا إذا لم تشفط يوم الجمعة ما يجوش الشفاطين والجمعة تغسل الجمعة وكذا يعني يجعل استعمال الماء تضمن الجامعة تضمن لمن لطلابها نعم انا ترفع الطلب هل ترفع الطلب يا شيخ نعم الطريق العام ولا تقول على الطريق العام الجامعه نفس الطريق الداخلي الطريق اللي داخل الجامعه الطريق الخاص بالجامعه يعني طرق شيخنا ما هي الجامعه كذا الجامعه على صور وهذا يسمى الحرم الجامعي الشوارع هي اصلا تبع الجامعه والبيوت تبع الجامعة. داخل السور داخل السور داخل السور نعم فالجامعه هي اللي من المسؤول عن التنظيم السكن إدارة الإسكان إدارة الإسكان في الجامعة إدارة الخدمات في إدارة الإسكان هاي في الجامعة هذا موظفين هذا مشكلة هو يحدث يوم الجمعة لأن الموظفين لا أنا شيخ محمد سوى بيارة كبيرة غير ما قد البيارة هذه كبيرة مهمة أنها تشفط الشارع هو أخي إذا كان الموظف المسؤول عن هالشيء يقصر في عمله فالجامعة الضمة ما يقصر لكن يوم الجمعة في عطلة ليكون شيخنا ليكون يوم الجمعة عطلة الموظفين العمال يشتغلون في هذا المجال معطلين ما يعرف ماكو عطلة يعرفون هم عطلة ما معامل له واية واحد كان يكثر إذا التقصير إذا ماكو تقصير الجامعة تتحمل إذا ما مقصرين أما الجمعة هذا مو حضر لهم استر طيب بعدين يسحبوا لوين؟ يسحبون اللي حق من الشارع إلى مجال الشارع ما هو مش مطهر عنه إلى حق الشارع تكون سليم لأنه حتى ولو حتى لابد من شق معنا. هو شق ما يمكن شقها مع المشير. لا لا لا شق إلى حق الخط العام. يعني ما تأخذ سيارات كبيرة؟ لا إلا لا شيخنا بس مع الجامعة واحد وايد. 360 شقة موجود. والسكن كثير. يعني وايد حمولة. يعني وايد كم؟ يعني لو قدر الله خرب الوايد هذا. خرب قبل أسبوعين يا شيخ أو شهر. ثم الجامعة خرجت سفحة البلاعات من كل مكان. طيب ما في حل يخرجوها لجهة ثانية؟ إلا إذا يخرجوها لعند المجال حق الطريق العام حق السد. أنا فاهم بس حق السد مرتفع. لا ما أقول قبل لا نجد لنا الحل. إحنا نشوف الحل الفتوى الشرعية في مسألة من يجب عليه في الوضع الموجود. أما بعد ذلك الحل هذا. والله يا أخي الجامعة كيف ما يجب عليها؟ لأنها مع المحسنين بسد. جمع أحسنت. لا شيء أوقات ولا يدفع رسوم من 100 ريال. نشوف هنا يا شيخ. لا عفوا يا شيخنا هنا السؤال الشرعي الآن باعتبار هذه أوقات والجامعة متبرعة بالسكن بطلابها وهذه البيارات هي من مساكن الطلاب وهي تعود أحيانا على الشوارع وعلى المساكن، فهل الجامعة تتحمل المسؤولية أم أن من المتسبب أخي؟ هم ساكنين في مجاريهم تعود على لا الساكنين ما مسؤولين هنا. لا ما مسؤولين. لا لا لا ما ما دام هم يقومون بالصرف بالمعتاد. بالمعتاد هذا. أما المسؤول اللي يقوم بالتنظيف عمال لازم الجامعة تهيئ عمال كافين. أما هاي جمعة ما يشتغلون هذا مو عذر. ألا ترى مثلا الإمام مثلا أو المؤذن يعني هذا إذا صدر منه عدم حضور لأنها كعطلة يصير هذا ما يصير لأنه هذا عمله هو بوقت العطل. أحيانا ليس يوم الجمعة فقط وإنما في الأيام العادية يقولون أن هذا الشفاط الشاحنة التي تنقل المجاري الوايد هذا المجاري يعني تكون كمية المياه أكبر من قدرتي على الشفط. تروح مرتين ثلاث أو يذهب يا شيخ هو يروح مرات في اليوم 15 مرة يقول ما عنده قدرة أكثر من 15 مرة. خلاص يجيب سيارة له هذا هو يعني إدارة الجامعة ملزمة بأن تقوم طبعا يجيب سيارة له هذا هو كمان خليهم يدعوا يوم مين دليل ثلاث مين دليل ثلاث اللي ساكنين فوق هذا ما عنده مشكلة صح لكون واحد متبرع يتبرع بشيء لا يعفى إذا سبب ضرر الآخرين ولا يكون له عذر أنه هذا متبرع متبرع بتعرف الضرر الآية القرآنية اللي ذكرها الشيخ عبد الله ما على المحسنين من سبيل محسن هذا اللي سبب ضرر مو محسن تقول مثلا أنا أوفر السكن وأوفر لهم خدمات كثيرة والماء وما إلى ذلك. الآن لا يعني ما عندي إمكانيات أني أحضر سيارة أخرى، ما عندي إمكانية أن أحضر سيارة أخرى لرفع المجاري، فهل كونه متبرعا يكون ملزما بأن يعني يرفع ضرر بابا شنو الملزم؟ هذا بده يضرني كونه محسن أو غير محسن ما تبني يعني اقتصدوا في الماء، اقتصدوا في استعمال المياه، اقتصدوا في كذا، والطلاب يتجاوزون أو السكر. قلل الماء اللي يوصل لهم. لا في خزانات احتياطية عندهم خزانات احتياطية. هذه قعدت عليها ثورة. عفواً يا شيخنا السؤال. الآن لو أني التزمت الشيخ والله مثلاً التزمت له تبرعاً أن أنقل أولاده من البيت إلى المدرسة. فهل أنا أصبح ملزم يعني ملزم بأني يعني على نفسي؟ وعد ملزم هذا. وهم كذلك يعني الجامعة تعتبر. في طبعا. هم أكملت الفندق. الفندق هذا لازم يأمن لك كل هالحاجيات. فندق هذا. لكن الفرق يا دكتور أن الفندق قد أجرى. والجامعة متبرع لازم ما يجي الضرر ما للتبرعات يبدا يضرني هذا انا اعتقد انه ما فيش في اسراف استعمال يمكن هاي اسراف استعمال يمكن هاي توجب عليهم دفع شيء بسيط يا شيخ بعض الشقق الان يعني متصلة بذرع البنات مثل الشقاق الوحدات بجريد يضرون البنات، يعني ضرع البنات ما شاء الله متسلط علينا وهو مرتفع يعني يحول الناس أكو سكن مع البنات. نعم شيخ، لا قسم الطالبات القاعات اللي فيها الدراسة اللي فيها الدراسة طبعا فيها حمامات فيها مطار يعني مراتب، وهو مرتفع شوية على مساكن الطلاب مرتفع مرتفع فهذا يجي عليهم يقول كل صوب لبلوعة واحدة هذه وهذه، إذا ارتفعت البلوعة غطت على هذه ما يدخلها، يعني ليست في مستوى واحد المباني يا شيخ. إيه نعم. فبعض المباني المباني الهابطة تتضرر ب المباني المرتفعة. لا يزيدون الضرر تفصل يا شيخ عن بعضها بعض يزيد الضرر أخي. الضرر لا يكون قديما، القديم على قدمه، ولكن الضرر لا يكون قديما. نعم. أيوة جميل. يقول في الشرح هذا مرتاح هذا ما جاء. أنت وين ساكن يا شيخ؟ أنا ساكن في جبل اللهم يجيرنا من حكم الله. شو وين وصلت الشيخ؟ الشرح يدفع الضرر الفاحش بأي وجه كان. آخر الصلاة. نعم. انظر المادة كذا ويشار بهذا التعبير يعني مادة الضرر يزال يشار بهذا التعبير إلى لزوم دفع وإزالة الضرر الفاحش كاملا عن المتضرر، كما أنه يفيد استعمال الأهون في حق المحدث المحدث للضرر فيدفع الضرر بالوجه الذي يريده محدث الضرر، وذلك لو أحدث أحد نافذة مطلة على مقر نساء آخر فيجبر على وضع ستار من الخشب لمنع النظر عن مقر النساء ولا يجبر على سد النافذة في كل حال كما هو مبين في المادة كذا. إيش؟ الضرر يزال لكن أكو بها التقييد، ولكن الضرر لا يزال بمثله. الضرر العام يدفع بالتحمل الضرر الخاص. نعم. وهكذا. شيخنا. نعم. الآن هذا المادة يقولوا الإخوة طويلة شوي والأذن. خلاص إلى خلاص عشر. نشر عندها إن شاء الله. إيه نعم عشر. بداية المادة صح؟ إيه بداية المادة. اليوم كم في محرم؟ واحد. لا اثنين. لا اثنين اليوم. يوم الجمعة واحد. الجمعة واحد. بس أنا رأيت الهلال يوم الجمعة كان مرتفع. لكن كل التقاوم. هو بداية المولد حد بعض الأحيان يكون عندنا بعض الأحيان يكون يعني ندرك آخر مولده أو ندرك بداية مولده. يا سلام اثنين واحد. 31. لا لا. 1431 شيخنا. نحن الآن دخلت السنة الجديدة الهجرية 1431 الله يتم معك يعني 30 سنة 30 سنة من اكتمال الخلافة الراشدة 30 سنة صح؟ لكن هو أورخ من عهد عمر صح؟ حتى الهجرة لا عمر أورخ من الهجرة الهجرة عمر هو جعل بالمؤمن السنة الهجرية